بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين آله وصحبه أجمعين. من انتهى إليه القول في موضوع تعريف الحكم قوله المتعلق بفعل المكلف. تقدم أن موضوع الحديث هو بيان معنى الحكم بسبب الخطاب، ونقشت جملة من الأمور التي تتعلق بما سبق من القول في هذا الشأن، المتعلق بفعل المكلف أي البالغ العاقل. من المعروف كما سبق أن ذكر أن الشرح احتكم في صحته إلى ثبوت مقومه ومصححه الذي هو ملاكه وهو المطابقة، وتفسير المكلف بالبالغ العاقل هل يتصف بهذا الشرط أم لا؟ شرح بيان المكلف هل هو البالغ العاقل أم أن هذا ليس مطابقا له؟ المكلف في اللغة هو الذي تعلق به تكليف، أو الذي ألزم ما فيه كلفة، أو الذي ألزم ما فيه مشقة، ده هو الذي يفسر به المكلف. وإذا ما أخذت من الصيغة التكليف ما تفسره به فقد يؤول إلى هذا الأمر أو إلى هذا البيان، لكنه هنا فسره بالبالغ العاقل، وهو تفسير مجازي، أن الصيغة الأصلية التي أخذ منها المكلف هو كلفه تكليفا، فالتكليف هو الأصل، والتكليف فعل، والبلوغ والعقل انفعال. تقول كلفته وهذا يدل على الفعل، وبلغ زيد وعقل زيد، هذه كيفيات، والكيفيات معروف بأنها انفعالات كما هو معروف. فكيف يفسر ما أخذ من الفعل بما يدل على الانفعال؟ لذلك الذين نظروا في هذا الموضوع قالوا كان على الشارح إذا أراد أن يخرج هذا اللفظ عن معناه اللغوي أن يستعمل لفظة يعني، لأن العناية ترشد إلى هذا الأمر، ترشد إلى أنه لم يفسره تفسيرا لفظيا أو تفسيرا مأخوذا من صيغة التي اشتق منها هذا اللفظ، استعملوا كلمة يعني. هذه المسألة أوردوها، إلا أنهم قالوا بأنه لا يحتاج لذلك، لا يحتاج إلى أن يفسره بيعني، ويجوز أن يفسره أيضا بحرف التفسير وهو أي، لأن المكلف انتقل بالعرف من معناه اللغوي إلى معنى البالغ العاقل فصارت له حقيقة عرفية، وبذلك صار حينئذ تفسيره ب البالغ العاقل من باب تفسير اللفظ بحقيقته العرفية. وكما تقول مثلا في الدابة، في بعض البلدان التي يسمون فيها الحصان بالدابة، تقول الحصان أي الدابة، يحق لك ذلك في حقيقة أن الدابة ما يدب على الأرض، لكن لما كان هذا اللفظ قد صار بالعرف دالا على هذا المعنى هو الحصان، فإنه يفسر به حينئذ تفسيرا حقيقيا. وهذا يجري في سائر المواضع التي تكون فيها الحقيقة العرفية جارية، في الفقه مثلا، هذا تفسر الزكاة بمعناها الفقهي في كتب الفقه بلفظ أي، وتستعمل آية تفسيرية، لأن الزكاة صارت حقيقة عرفية عند من يسمعون هذا الكلام ومن يتداولونه. ولهذا فإن تفسير الشارح الباء المكلف بالبالغ العاقل واستعمال أي جارين على قواعد التفسير وعلى منهج البيان، وليس فيه شيء مما يمكن أن يقدح به. هذا الفرع الأول في هذا الكلام. الفرع الثاني أيضا هو سؤال أو جواب عن سؤال متضمنه: لماذا فسر المكلف هنا بالبالغ العاقل وفسره فيما سبق فيما سيأتي الملزم بما فيه كلفة؟ ما نكتة هذا الأمر؟ لماذا فسره هناك بهذا وفسره هنا بهذا؟ ذكروا لذلك أسبابا، منها أن هذا أولى. كلمة أقعد تستعمل بمعنى أولى، قالوا فلان أقعد بهذا الأمر أي أولى به. قال هذا أولى لسلامته من نوع من التكرار في المعنى، إذ من جملة التعلق الإلزام، فيصير معنى قوله المتعلق بفعل المكلف الخطاب الملزم بفعل الملزم ما فيه كلفة، وفيه هذا التكرار الذي سيأتي مفسرا في كلام المحسي. السبب الثاني كما ذكروا السلامة من الإبهام في محل الفعل القابل للتعلق، لأنك إذا قلت المكلف من هو هذا المكلف؟ ما هي صفاته التي تميزه عن غيره؟ فإذا قيل العاقل البالغ عرفنا أنه محل هذا الفعل الذي تعلق به حكم الشرع. إذن هذه الفائدة، السبب الثاني. الثالث موافقة استعمال الفقهاء والأصوليين. إذن سبب تفسير المصنف المكلف هنا بالبالغ العاقل له أسباب ثلاثة: أنه لو فسره بما يقتضيه معناه سيطول الكلام. الثاني أن فيه إزالة الإبهام، أي بيان محل هذا الفعل الذي تعلق به الخطاب هو البالغ العاقل. ثالثا أن هذا هو استعمال الأصوليين والفقهاء. إذن فاستعمال المصنف هنا للبالغ العاقل في هذا المكان أولى من استعمال الملزم ما فيه كلفة لهذه النكت والفوائد التي ذكرت. قال البالغ العاقل، ثم قال تعلق معنوي قبل وجوده كما سيأتي، وتمجيزيا بعد وجوده بعد الفعل إذا حكم قبلها كما سيأتي. نعم، إذن هذا الفعل أو هذا المكلف، أن منهم من يقول بأن التعلق بالفعل ومن يقول تعلق بالمكلف، وسيأتي الحديث عن ذلك. هذا التعلق عند أرباب هذا المذهب يقولون بأنه على قسمين: التعلق المعنوي الذي يكون في الأزل وقبل أن يخرج المرء إلى الدنيا عاقلا، يقولون بأن هذا تعلق معنوي. فمثلا أن يكون أقيم الصلاة متعلق بك أنت قبل أن تخلق، قبل أن يخلق العالم، هذا التعلق يسمى تعلقا معنويا. وهذا التعلق المعنوي يعبر عنه بالتعلق الصلوحي هكذا. والذي أدى إلى وجوب تقرير الكلام على هذا الوجه هو قدام كلام الله تعالى وحكمه وخطابه. إذ لو لم يكون هذا التعلق متقررا ثابتا لا يمكن أن يثبت الخطاب. وإذا كان الخطاب لم يثبت في هذا الذي ذكر من الأزل فإنه لا يمكن أن يوصف بالقدر. إذن يجب على الناظر في مثل هذه المقامات أن يعرف بأن المعتقدات بعضها يتولد من بعض، بعضها يكون فرعا لبعض. فإن الذي هو الأصل في هذا المقام هو قدام كلام الله، وإذا كان كلامه قديما فخطابه قديم، وخطابه قديم فحكمه قديم. وإذا تقرر هذا فلا بد أن يكون مما يتفرع عن ذلك هذا التعلق الذي يسمى التعلق المعنوي. هكذا تقرر تعلقا معنويا، وكل من في الوجود يتعلق به خطاب الشرع تعلقا معنويا قبل الخلق، قبل العالم، قبل السماوات والأرض، وقبل كل ما يعد مخلوقا. والذي أوجب ذلك ما تقدم ذكره من ثبوت الكلام لله تعالى على وجه الوجوب، وكذلك لكونه قديما أزليا. التعبير بالأزلي أفضل لأنه أعم من القديم. خلاصة الكلام أن هذا فرع عن معتقد آخر، والمعتقدات بعضها يتولد من بعض مسترسلا، وكل يجود على أصله ويخلق الإجوبة والمعتقدات ليحفظ أصله الذي هو عقيدته. ولا ينبغي للإنسان أن يظن أن هذه البحوث من باب الفضول، بل من باب بناء المعارف على ثابت محقق محرر من المعارف. هذا وجه المسألة. إذن يتعلق الخطاب بكل موجود تعلقا معنويا في الأزل، ويتعلق به بعد خروجه تعلقا تنجيزيا. لكن هذا التعلق الذي يكون تنجيزيا لا يتعلق به إلا إذا كان مستجمعا لشروط التكليف، فإذا استجمع شرائط التكليف يكون متعلقا به. ومن شرائط التكليف بلوغ الدعوة والعلم بالبعثة والعقل إلى آخر ما اشترط في تعلق الخطاب التنجيزي بالمكلف. الخطاب المعنوي يتعلق بكل موجود، والخطاب التنجيزي لا يتعلق إلا بمن وجد واستكمل شرائط التكليف وسمع بالدعوة وسمع بالبعثة وبلغته الدعوة. فإذا تخلف شيء من ذلك لا يتعلق به الخطاب التنجيزي. هذا اعتقاد المسلمين، وهذا تنبني عليه أحكام كثيرة. تنبني عليه أحكام كثيرة في حق الذين لم يبلغهم الإسلام ولم يعلموا بالبعثة، وكذلك الذين لم يستجمعوا شرائط التكليف. ثم كل مكلف أو كل شخص في الوجود يحكم بحسب ما استجمعه من الشرائط وما قام به من قدرة واستطاعة. فإن المحقق الذي ذهب إليه أن من كان باحثا عن الحق في الدين ثم تعذر عليه الوصول إلى الحقيقة ومات وهو باحث في الأصل فيه، أنهم لا يحكمون عليه بأنه معاند أو أنه قد كفر كفر الصريح. ربما نقل عن بعضهم أن قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. هذه الآية من الناس من بنى عليها أن الذين لم يسمعوا بالبعثة وقصدوا طلب الحق وهلكوا قبل الوصول للحق يعذرون. ها هكذا تقرر. نعم قد يطور بعض الناس ويكثرون اللغات ويصرخون، إذن هؤلاء الكفار. نحن نتحدث عن قواعد والضوابط وما تملي وما تدل عليه حقائق المعارف الإسلامية. قالوا جميعا من وجد ولم يستجمع شرائط التكليف لا يتعلق به، لا يتعلق به الخطاب التمجيزي، ومعنى أنه يتعطل التعلق به ولا يتوجه إليه الأمر ولا يتوجه إليه النهي الذي يطلب منه الكسب وإيجاد الأعمال وإدخالها للوجود. هذا أصل ديني اتفق عليه، وهو أن من يستجمع الشرائط يخطئ. ثم أما من أهمل أو لم يعمل الواجب أو عاند وجاحد وتكبر، هذه مسائل أخرى ينظر في كل أمر بما يقتضيه وجه الحق فيه. خلاصة الكلام أن الخطاب التمجيزي يتعلق بما إذا كان هذا الشخص قد كان على الحال الذي تقدم بيانه. وهذا التعلق المعنوي يقولون إنه قديم، وإذا قالوا لك قديم هنا وغير قديم وقديم وكذا رأى يحدثونك عما يجب عليك أن تعتقده، لا أن هذه أخبار تطرح لكي تسمع، فالواجب أن اعتقاد هذا الأمر، أن تعتقد أن هذا التعلق قديم وأن هذا التعلق وأنه تابع لقدم كلام الله وأنه كان في الأزل. ونظرا لأن نفس المرء قد يعتريها من التغيرات ما يبدل الفطرة، فإنها قد يقع عليها كضار شديد مما يصرفها عن إدراك حقيقة الأمور. ولو رد الإنسان إلى أصله قبل أن يتلوث وقبل أن يصاغ وقبل أن يبنى وقبل أن يكون عقله صيغ من أجل أن يجري على سبيل واحد، لربما كان له إحساس معرفي ما قد يصل به إلى بعض من طوى في هذه الحقائق الكونية. لكن لا نزاع ولا شك أن الإنسان قد وقع صوغه وبناؤه وإتيان به على وجه مخصوص، وأنه يخضع لهذا الذي فعل به، وأنه موجه بجملة من الأمور، إما أن تكون طبيعية وعادية كهذا التفكير الذي لا ينفك عنه من الأوهام وكتأطره بالمحسوسات عندما يفكر في المطلقات، وعندما يفكر في الإلهيات تجذبه النفس إلى الماديات، وهذا طبيعة الإنسان وقد كدر ذلك قدرته بل حجر قدرته على التفكير السليم، هذا أمر معروف. لذلك إذا تحدثنا عن القدم في الشيء ووجدنا نوعا من الضعف في الإدراك والقصور عن التصور، فهذا مرده ليس إلى أن هذه الحقائق قد تتصور للمرء ما دام مكلفا بها، ولكن درجة التكليف قد يكون التسليم. فإذا سلم الشخص بأمر ما دام يعتقد صحة قائل من أتى به وصحة أصوله دون أن يزيده وعيا في النفس فهذا كافي، لأنه لا طاقة له على أكثر من ذلك. وأما لو تجاوز هذا الحد وتخطى هذا القدر، استطاع أن يكون واعيا بذلك، يحس ببرده على قلبه فيحس بتلج في صدره، فهذا مطلوب. لكن حاجزت دون ذلك طبائعنا التي ركبت على هذا النحو الذي نشاهده كل يوم، وهذه الأشياء التي فرضت علينا أن نفكر على وفقها كالأجسام والمادة والأسباب والعلل والزمان والمكان وما شابه ذلك، مما عطل القدرة على تجاوز هذا القدر فأضطر ذلك في النظام. فأصبح الإنسان إذا ذكر له مثل هذا المقام فإنه يجد عناة شديدا وصعوبة في تخطي هذا الذي صيغ عليه وبني عليه. طلب كثير من الناس أن يتخطى هذا القدر، وأكثر الكلام في هذا الموضوع، فاجتهد أرباب العقول في الدعوة إلى رفع هذه الحواجز للوصول إلى طريقة الإطلاق في التفكير، وطلبوا ذلك وفرضوا نوعا من القهر على النفس لكي تسلم هذه الأشياء، إلا أنها تكون مقاومة صادة مانعة لهذا النوع من التغير في طبيعة النظر. وذهب أرباب باب التربية الروحية كبعض الذين يتحدثون في التصوف وما شبه ذلك إلى أن يؤتى من جهة الوجدان لترقي في مدارج الفكر لدخول من جهة أخرى إلى النفس من حيث لا تستطيع أن ترد هذه الأمور. الناس لديهم جهود كبيرة في هذا، إلا أن الإنسان بطبعه محظور بهذا الذي قام به. وصرح كثيرا بأن سبب هذا النوع من الاضطراب عندنا في عدم هذه المدارك ترجع إلى بنيتنا المعرفية المتأثرة بالأرض وما في الأرض وطبيعة أهل الأرض وتفكير الإنسان وطبيعة الإنسان وجسم الإنسان وتكوين الإنسان وهذه المحسوسات التي يراها. ولذلك إذا قلنا بأن التعلق قديم، الإنسان لا يرى هذا الأمر نظرا لهذا الذي قام به، ولكن إذا سلم وآمن وقال نعم ما دام هذا أمر قد تحقق بالبرهان الشرعي وأكدته العقول السليمة أنا أؤمن به فهذا حظه من هذا الأمر. وإذا أراد أن يصل إلى درجة من يقر ذلك في قلبه عن وعي ويصير أمرا يجد له تأثيرا في نفسه فهذا لا بد أن يسلك له طرق أخرى. والمسألة مما شغل عقول النظار وأرباب القلوب والعقول إلا أن المسألة فيها شيء من المشقة الفادحة. أما هذا التنجيزي فقالوا حادث، فقالوا بأنه حادث، قال بأنه حادث، ولكن هنا إشكال في القواعد. إذا ركبت قولا فانتظر قاعدة تنزل عليك إما لتنصر ما تقول وإما لتهدمه. في هذه المسألة التي كلامنا فيها الآن هو أن الخطاب مركب من التعلق التنجيزي والتعلق التكليفي، التعلق التنجيزي والتعلق المعنوي. تريد عليك قاعدة مشهورة، ما ركب من قديم وحادث فهو حادث، قاعدة. ما ركب من قديم وحادث فهو حادث، وهذه معضلة سيؤدي ذلك إلى أن يكون كلام الله حادثا وحكمه حادثا، لأنه مركب من المعنوي الذي هو قديم ومن التنجيزي الذي هو حادث. ولا يمكن أن ينفك من سار مجرى الأشاعرة في هذا الأمر عن هذا الإشكال، لأن حتى إذا قلنا لهم أنتم تقولون لا حكم قبل البعثة وتقولون بأن الحكم ثابت قبل الوجود وقبل أن يخلق العالم، فكيف لا حكم قبل البعثة كما تقولون هنا؟ صرحوا به بعد هنا يهدرت كذلك. قالوا إذ لا، إذ ماذا؟ إذ لا قبل البعثة، لا حكم قبل البعثة، وكنتم تقولون بأن الحكم قديم فكيف لا يكون قبل البعثة؟ قالوا نحن نقصد الحكم التنجيزي وهو قيد فيه، فالحكم عندنا مركب من معنويين وتنجيزي. وإذا قلنا لا حكم قبل البعثة نعني به هذا الحكم الذي تركب من هذا القيد المعنوي وهذا القيد التنجيزي الذي ذكر. إذا كان مركبا من الحادث والقديم فلأننا حادث. هنا بعضهم من براء يريد أن يرد هذا الإشكال فقال بأن التعلق أصلا ليس قيدا من القيود التي تدل على الحدوث أو ما شبه ذلك، لأنه أمر اعتباري. أن إذا قلنا ما تركب من قديم وحادث فهو حادث لا نعني به الاعتباريات، وإنما نعني به الأوصاف الذاتية المحققة الثابتة. أما ما كان اعتباريا فهذا وإن كان قد حادثا فهذا لا يوصف بالحدوث حقيقة. هذا تخلص من هذا الإشكال. وجهه بين، أنك تأتي إلى من على هذا المدى وتقول له أنتم عندكم إشكال كبير في الحكم، تقولون بأن الحكم مركب من تعلق معنوي وتعلق تنجيزي، والمركب من القديم والحديث حادث. لا، هذا غلط. التعلق مسألة اعتبارية، ومعنى مسألة اعتبارية أنها شيء ينتزع بالعقل ويقوم بالعقل ولا وجود له في الخارج، هذا معنى الاعتباري. فأنت مثلا قد تنظر إلى أخت أمك وتسميه الخال، هذه مسألة انتزاعية، نزعتها من أنها أخ الأم فتسميه خال، تسميه خالك، وهذا الخال هذا الوصف هذا لا يقوم به، وإنما هو أمر اعتباري عقل ينتزعه ويستقر فيه، وهو أمر يدرك بالنظر الذهني. وعليه خلاصة الكلام أن التعلق هذا هو جوابه. قالوا إن التعلق المعنوي إذا ادعى مدعى بأنه يوجب الإشكال نقول له هذا أمر اعتباري، والمعتبرات والاعتبارية عدمية كما قرر ذلك في علم الكلام. الاعتبارية عند الأشاعرة عند النضار في علم الكلام أمور عدمية وليست وجودية، لأنها ترجع إلى السلبي وليس إلى الثبوت في الحقيقة. وعليه فلا يعتبرونها متحققة الوجود كما صرح بذلك. إذن هذا الإشكال الذي في قولهم إن الحكم له تعلقان، تعلق تنزيزي وتعلق ماذا؟ معنوي. أما التعلق الذي بذاته المتعلق، أما الخطاب المتعلق بذات الله فقد أجمعوا على أنه تنزيزي، قد أجمعوا على أنه تنزيزي وليس ماذا؟ وليس أما المتعلق بالله تعالى فهو تنزيزي، بمعنى أنه ليس متعلقا بأمر معنوي، وكل ولا يتوقف على شروط، ولا يتوقف على وجود الإنسان، بل هو ناجز من أول ما كان، هو تنزيزي، فلا يتوقف على أن يكون هذا الشخص بالغان وعاقلان وما شابه ذلك، هذا معنى أنه تنزيزي. وفي هذا يقول البناني قرين ذلك التقارير قوله أي البالغ العاقل الأولى الإتيان به علي بدل أي، لأن المعنى الحقيقي للمكلف هو الشخص الملزم ما فيه كلفته. وقد يقال إنه صار حقيقة عرفية في البالغ العاقل فلذا أتى بأي. بقي أن يقال لما تسرعه هنا بالبالغ العاقل وفيما يأتي بالملزم ما فيه كلفة، وهل لا تسرع في الموضعين بالملزم ما فيه كلفته بل هو الأولى كما علمت؟ فالجواب أن يقال لعل السر فيما سلكه كونه أقعد لسلامته من نوع التكرار في المعنى، إذ من جملة التعلق إلزام، فيصير حاصل معنى قوله المتعلق بفعل المكلف الملزم بالفعل على صيغة اسم الفاعل الملزم. نعم الملزم، خطاب الملزم، الملزم بي على صيغة اسم الفاعل لأنه وصف للخطاب الملزم ما فيه كلفة على صيغة اسم المفعول لأن المراد به المكلف، ولسلامته من الإبهام في محل الفعل القابل للتعلق. إذ لو فسر بالملزم ما فيه كلفة لم يتبين ذلك المحل، إذ لا يتميز بمجرد ذلك من يتعلق الخطاب بفعله من غيره، بخلاف تفسيره بالبالغ العاقل مع موافقته لاستعمال الفقهاء الأصوليين. قال ابن القاسم قوله تعلقا معنويا أي شروطيا، بمعنى أنه إذا وجد مستجمعا لشروط التكليف كان متعلقا به على ما سيأتي بيانه. وهذا التعلق قديم بخلاف التعلق التنجيزي، وهو تعلقه به بالفعل بعد وجوده فعال. فللكلام المتعلق بفعل المكلف تعلقان صروحي وتنجيزي، والأول قديم والثاني حال، بخلاف المتعلق بذات الله وصفاته فليس له إلا تعلق تنجيزي قديم. نعم لقد شبهني في أنا إذن ثم قال وتنجيزيا بعد وجوده. بحث فيه المحشي هو خليك شيء قبل ان شاء الله تفضل. وتنجيزيا بعد وجوده اي ان يكون متعلقا تعلقا تنجيزيا بالحال بعد تقدم تعلقه تعلقا معنويا، وليس المراد ان يجترع التعلقان معا كما يصرح به قوله قبل وبعد فتدبر. ثم ان التعلق التنجيزي قال انه حال وقد مر على الارض ان معنى الخطاب الازلي ان يتوجه الحكم عليه في الازل بما يفهمه ويعقله فيما لا يزال. وهذا كما لو قلت صدني بعد يومين، واي تعلق حدث بعد مضي اليومين مع تضمن الامر الاول للقيد اللهم الا ان يكون معناه انه بعد مضي ذلك صار مامورا بالفعل بمقتضى مضي الزمان المقيد به. قال هنا وتنجيزيا بعد وجوده، هذا الامر الذي يظهر من كلام الشارح انه يرى الانقلاب او الاجتماع، ظاهر أنه يظهر فيه أنه يرى الاجتماع بين التعلق التنجيزي والتعلق المعنوي مرة واحدة في المكلف فيجتمعان عليه معا، وهذا في الحقيقة غير مراد، بل إن المعنوي يأتي بعده التنجيزي ويتعلق به التنجيزي وحده، هذا ما قرر أعيد هذا الكلام حتى يفهم، ظاهر كلام الشارح ومن وافقه أن المكلف إذا كلف يلتقي عليه تعلقان، المعنوي الذي كان في الأزل والتنجيزي الذي كان فيما لا يزال، فيصير حينئذ متصفا بتعلقين، هذا ظاهر الكلام. لكن من نظر في هذه المسألة وقد نقل المحشي الثاني كلاما في هذا يقول لا، بل إذا جاء التعلق التنجيزي الذي هو طلب الفعل يرتفع المعنوي، أي أنه حينئذ يكون حل التنجيزي محل المعنوي. الأمر الثاني أنه شكك في قولهم بأن التنجيزي حادث، شكك في هذا، قال بأن قولهم أن التعلق التنجيزي حادث غير واضح غير بين، وقد ذكر العضد أن معنى خطاب الله تعالى في الأزل مثل قولك صلي بعد يومين صلي بعد يومين، فالتعلق بدأ من هذه الساعة ولكنه متعلق بالقيد، فإذا مضت هذه المدة كان ذلك الأمر الأول هو الذي يعمل به، فأين الخطاب الحادث؟ فأين التعلق الذي حدث الذي نفذ وعمل به هو ما كان من الخطاب الأول، التعلق الذي كان بالخطاب الأول، فأين هو الحادث هنا إذن؟ فأنه يقول بأن صلي يوم الاثنين إذا مضت هذه صلي بعد يومين، فإذا مضت هذه المدة هذاك الحكم الأول هو الذي يكون معمولا به، فلا يوجد تعلق جديد، وإنما التعلق الأول هو وحده الذي يعمل به، لكن استدرك فقال اللهم إلا أن يكون، والأصل في اللهم هنا أن لا تكون مع إلا، اللهم أن يكون هي العبارة الفصيحة، ولكن اعتاد الناس في استعمال اللهم التي تكون بمعنى إلا أن يكرروا بعدها إلا، هذا ليس بفصيح في الكلام، فصيح أن يقال اللهم كذا اللهم أن يكون، لأن اللهم فعلا تحل محل إلا، ولكن إذا ذكرت اللهم فإنها لا تذكر بعدها إلا، لأنه كأنه قال إلا هذا ما يدل عليه ما قرره النحاة في معاني اللهم. ما عليناش لن نناقش في هذا الموضوع الآن. قال اللهم إلا أن يكون مقصوده بالتنجيز هو دخول ذلك الأمر الأولي حيز التطبيق والتنزيل، فإذا كان هو ذو المقصود بالتعلق التنجيزي صح ذلك. وعلى كل فإن هذه الأمور التي ترونها هنا مبتوتة من الأمور العقدية واللغوية أثمرتها أصول الشريعة التي يجب أن تعتقد، وجوب ما يجب أن يعتقد في الله وفي كلام الله وفي خطاب الله وفي حكم الله. ثم يتمدد البحث حينئذ إلى أمور قد تدق عن النظر أحيانا، فيحتاج المرء في بعض الحالات إلى أن يصبر حتى يعلم المراد بتلك المقالات التي سيقت في هذه المواضع. وليس هذا أبدا من فضول القول ولا مما يستغني عنه الناظر، إذ الأمور تمضي هنا على منهج متبع يجب أن يربط فيه كل شيء بأصل الشريعة وأصل الاعتقاد. ومن ظن أن هذا من باب الرفاهية الفكرية فهو لم ينظر إلى الواجبات الدينية. ولو نظر إلى الواجب الديني في كسب العلم على متانة وعلى صلابة، وأنه لا يريد أن يحمل ما فيه الدغل وما فيه الضعف في الدين، فإنه سيعلم حقا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إلى آخره. ثم قال محلي اقرأ قوله إلا حكم قبله، سيأتي في قول المد ولا حكم قبل الشرع. قال قول الشارع وانتفاء الحكم بانتفاء قيد منه وهو التعلق التنجيزي، وبه يوجه كلامه هنا. وهذا مبني على أن التعلقين معا معتبران في مفهوم الحكم كما هو صريح كلامه الآتي. وعليه فالحكم حادث لأن المركب من القديم والآلث كما تقرر. قال الشربين التركيب فرع الحدود، والتعلق أمر اعتباري لا يوصف بالحدود كما في حواشي التوضيح. هذا سبقا ذكرنا، أليس كذلك؟ ذكرنا هذا الأمر، أوردنا الإشكال وقلنا بأنه أجيب عنه بأن التعلق أمر اعتباري فليس شيئا حقيقيا حتى يقال بأنه يفيد الحدود. قدم هذا جيد. ثم قال من حيث إنه مكلف أي ملزم ما فيه كلفة. نعم، الآن انتهى الحد، فقال من حيث إنه مكلف أي ملزم ما فيه كلفة. فالمصنف كما تعلمون لما أتم حده سوف يسلك المسلك المعروف بعد تمام الحد في الكلام والبيان. هذا معروف أنه إذا تم الحد فإنه يجب أن يوضع هنا المنهج البياني المعروف، اللوحة البيانية التي توضع بين بعد كل تعريف، وهي التي تتركب من بيان المدخلات والمطويات والأفراد التي تنطوي تحت ذلك التعريف. هذه طريقة يجب أن تراقب، فإنها هي التي يصار عليها، وهي مبنية على نهاية البيان. عندما ينتهي التعريف يقسم البيان الذي يكون بعدها إلى قسمين. القسم الأول في بيان الجزئيات المدرجة تحت الحد مجموعة، ولا بد أن يكون هذا مستقصيا، أن من شرط الحد أن يكون جامعا لهذه الجزئيات. وهنا يحاسبون المعرفة والحادة إذا خرجت بعض هذه المفردات تحت التعريف أو التحديد الذي أورده. كيبداو مع المناقشة، يقول لي أنت دابا هذا التعريف الذي أوردته هل أدخلت فيه كل ما يجب أن يدخل بدلالة هذا الحد وهذا التعريف بحيث يكون جامعا أم لا؟ في الحقيقة إذا أتى بما استطيع بالمستطاع في المقام فهذا منتهى ما يمكن أن يصار إليه. فإذا ما ذكر الجزئيات التي تنطوي تحت الحد أو التعريف فإنه حينئذ بعد المناقشة والبحث وبعد مناقشة المضامين ومناقشة الألفاظ والمعاني التي قد تكون يتعلق بها النظر في ذلك ينتقل إلى القسم الثاني وهو ما يسمى به المخرجات أو المحترز المحترز منها. اسمه احنا المحترزات توسعا من باب الفصل والوصل. يجوز ولا يجوز؟ الفصل والوصل المحترز في المحترز عنها، لكن نسميها المحترزات ونسندها كأنها مستقلة بالدلالة من غير صلة. المحترزات تساوي المخرجات، هذه أيضا يجب أن يخرج كل ما يمكن أن يكون واردا على الأذهان فيمتزج بهذه الجزئيات التي تسمى بالمدخلات أو المنطويات تحت الحد. هذا ما سيسير إليه الشارح ويحدوه محشيان وجملة من النظار في هذا الأمر يراقبون ويناقشون ما سوف يكون مجلوبا من هذه الجزئيات، وكذلك أيضا سيبحثون معه هذه المخرجات أو المحترزات. وأنت خبير بأن مثل هذه الأشياء وإن كان البعض يعدها بأنها ليست من صميم علم الأصول لكنها من صميم القدرة على بناء القول المتين، هي حقيقة ليست مما يمكن أن يعينك على ما تجده مثلا في حمل الألفاظ على المعاني من الناحية الأصولية، ولكنها أيضا تعين على بناء القول المتين في النظر والنقاش والبحث. ولهذا كان هذا الأمر، فالمصنف بدأ الآن يسرد هذه المفردات أو الجزئيات التي انطوت تحت هذا التعريف. فبدأ فقال فتناول هذا التعريف. فتناول الفعل القلبي الاعتقاد وغيره والقولي وغيره والكف والمكلف الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه والأكثر من الواحد والمتعلق بأوجه المتعلق أو للمتعلق. إذا وصل بك النظر إلى هذا المقام فقف وتأمل، فإن المتعلق هنا يكون مرفوعا ويكون منصوبا لأنه يقدر فيه ويدخل في الخطاب الخطاب المتعلق، فقد قرره بعضهم. وبعضهم يقول والمتعلق أي ويشمل هذا التعريف أيضا، هذا الخطاب يشمل أيضا الخطاب المتعلق بأوجه الثلاثة. إذن فالمصنف هنا بدأ يسرد علينا هذه المفردات التي انطوت تحت التعريف بادئا بسردها، والذين سيتبعون كلامه وينظرون في مضامن قوله للتصحيح والنقد والبيان وما شابه ذلك سيكونون معه كما هو معتاد، وننتظر ماذا سيكون من هذه الأشياء التي ستسرد ثم كذلك في المحترزات ويرغب إن شاء الله.